الجديد بتاعي شعبان بيقول ايه؟ اسمحوا لي في البداية ان اعرفكم بنفسي، انا اللي عشت سنين لغيري، في النهاية ظلمت نفسي. الحياة مش تقصداني وكل يوم تديني درس، والوجع مخلوق عشاني، قلبي واخده كأنه ورث. طب اتولدنا شقيانين مش على سرير من دغا، والحرام لو كله راحة احنا غاويين التعب، عينا مليانة ما بنمدش ايدينا في يوم لحق، عندنا عزة وكرامة محبوبين من طوب الأرض. اسمحوا لي في البداية ان اعرفكم بنفسي، انا اللي عشت سنين لغيري، في النهاية ظلمت نفسي. الحياة مش تقصداني وكل يوم تديني درس، والوجع مخلوق عشاني، قلبي واخده كأنه ورث. طب اتولدنا شقيانين مش على سرير من دغا، والحرام لو كله راحة احنا غاويين التعب، عينا مليانة ما بنمدش ايدينا في يوم لحق، عندنا عزة وكرامة محبوبين من طوب الأرض. اشتري اشتري اشتري اشتري اشتري تخفى وقلت عيش وانا مختفي، مش قادر والله. شفت غدري يا بداير بين صحابي وعشرتي، وانا وياهم حبايبي في ضغري اطفى رؤيتي، يا طاقية كشفت ليا من عليا في دنيتي. اللي عشان اقف في سكته، ضل حياتي مالوش غفير، اطلعوا منه اسكتوا ناس موتوني، لا اتشربتوا. ابويا قال لي زمان يا ابني انا فاهمه، الدنيا دي مدرسه ويا ما تعلمها، دي ما ظلمت نجس يا ربي ما تظلمها، وياك تفوتك الاصول هي اللي هتكبرها، وزن كلامك عشان لو حرف منك غلط، يا تبقى ملزم بيجي يا تهل من منظارك. نازل وانا ماشي عالشوك برجليا، وانت السبب يابا اللي خليت فيا، نازل وانا برجليا وانت السبب يابا اللي خلت بيا لا فرشتني وسطها ولا حتى برا ما عايش على انسان والدنيا في ايديا. طب الجديد بتاع عايا شعبان بيقول ايه؟ اسمحوا لي في البدايه ان اعرفكم بنفسي انا اللي عشت سنين لغيري في النهايه ظلمت نفسي الحياه مستصعداني وكل يوم تديني درس والوجع مخلوق عشاني قلبي واخده كانه ورث طب اتولدنا شقيانين مش على سرير من دهب والحرام لو كله راحة احنا غاويين التعب عينا مليانة ما بنمدش ايدينا في يوم لحد عندنا عزة وكرامة محبوبين من طوب الأرض. طب يلا يا حجيجة ولا ايه؟ يلا بينا يلا بينا ولا ايه؟ اسمحوا لي في البداية ان اعرفكم بنفسي. طب اغنى على السفر رجالة ارفع ايدك كده. اسمحوا لي في البداية ان اعرفكم بنفسي انا اللي عشت سنين لغيري في النهاية ظلم والوجع مخلوق عشان اتولدنا شقيانين مش على سرير من دهب والحرام لو كله راحة احنا غاويين الذهب اتولدنا شقيانين مش على سرير من دهب والحرام لو كله راحة احنا غاويين الذهب يوم لحد عندنا عزة وكرامة يا كيمو. أم العريس عشان مفيش مستوى اصفر بلو ملوش محتوى بيقول كلام في الهوى كان قلبه زي الخطر عشان مفيش مستوى أطفال ملوش محتوى بيقول كلام في الهوى كان قلبه زي الخطر عشان مفيش مستوى أنا هحط عليك استنى هوريك أنا سبتهم يا عبيد على مين يا حيلة على خمسة تقيلة الدنيا تدي غيرها للأشكال العويلة